وشايف الفرق وسبيل من ايه؟ الحمد لله يعني سبيل من الفرق. اذا ابونا اضيف من لفظ الارض لا وهي مجرده ولذلك وعلمت في الحروف ولم تعرف الحركات. اذا هو مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الواو نيابة عن الضمة. إذا الواو نيابة عن ايه؟ تنوب عن الضمة. لماذا؟ لأن الأسماء الستة وعلامة من الكلمة من الأسماء الستة إذا هي ترفع بالواو نيابة عن الضمة. ثم تقول أب مضاف ولا مضاف إليه. أبونا شيء طيب. حينما نقرأ في القرآن تعالى إن هذا أخي له 99 نعمة. هذا أخي له 99 نعمة وهذا واحد. فقال أكفلنيها أعطنيها. وعن ذلك الاستطاع كلمني كثيرا. طب حضرتك ان هذا اخي ان حرف توكيد وهذا سنه واخي خبر والخبر مرفوع ولكن اخي هنا ليست مضافه الى غير ياء المتكلم هي مضافه الى ياء المتكلم ونحن نشتغل بأن يكون الإعراب بالحروف أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. أخي هذه هي تسمى ياء المتكلم. وياء المتكلم دائما يكسر رقبة. دائما ياء المتكلم لا سوى ايه؟ كسر رقبة. ولذلك أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم فإنه يعرف بحرف مقدرة حركات ايه؟ منع الوصول الى اشتغال المحل لحركه المناسبه. اشتغال المحل لحركه ايه؟ المناسبه. ولذلك تقول اخي خبر لان خبر على رفعه ايه؟ مرض مقدر على ذات ما قبل ياء المتكلم. اذا يضام مقدر على ايه؟ ما قبل ياء المتكلم لأن ياء المتكلم لا سوى ايه؟ كسر ما قبلها. تقول أخ مضاف وياء المتكلم ايه؟ مضاف. إذا عندنا هذه الكلمات التي في لغة القرآن معربة بالحروف في مكان الحركات بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا ولكن يشتغل عندما كان الاعراب شروط. الشرط الاول ان تكون مفردا. الشرط الثاني ان لا تكون مصغره يعني ان تكون مكبره. طب وهل يعني الكلمات في الاصل مكبره ام مصغره؟ الاصل انها مكبره. نعم عندنا في اللغة ما يسمى بالتصريف. يسمى ايه؟ يعني أنت عندك رجل قصير ويعني أردت أن تعرف بأنه يعني رجل ولكنه صغير. بدل أن تقول رجل صغير تقول مجاهد. إذا يا هنا تسمى يا ايه؟ لا التصريف. عالم لكن في اول درجات العلم تقول عويلم يعني عالم ايه؟ عويلم يعني عالم ايه؟ صغير. كاتب معين في اول الامر تقول انا والله لست يعني كاتبا كبيرا انا كويتي يعني كاتب ايه؟ ولذلك الاصل في الكلمات ان تكون مكبره. الأصل في الكلمات أن تكون إيه؟ ولكن يأتي عليها التصريف. المعنى بمعنى التصديق، يعني أردت أن تبين أنه صغير، إذن عليك أن تعطي للكلمة ما يدل على هذا التصديق، وكان لا تعطيها يا التصديق، وكان لا تصديق خادم تقول قويه وهكذا. ولذلك مره كان احد النحاة يشرح في النحو كما نشرح نحن اليوم في المنهج، لقد من الذين من العوام العام ليس له مساله في النحو، فسالته يعني في الحكم الشرعي. قال شيخنا، قال نعم، قال انا صليت العشاء مثلا ونسيت حول الأوسط، ماذا أصنع؟ قال عليك أن تسجد بالسهو كذا. طب وإذا نسيت سجود السهو؟ قال الصلاة صحيحة ولا شيء عنه. طبعا الطلاب كان يستمر النحو والصرف، الآن قلبها إلى أحكام شرعية. قال يا شيخنا أنت تفتي في الكرم وأنت في النحو والصرف؟ قال نعم، أنا أفتيت من النحو والصرف في الأحكام الشرعية. النحو والصرف في الأحكام الشرعية؟ قال نعم. قال كيف؟ قال عندنا التصغير. يعني ماذا يعني في التصغير؟ قال إذا قلت أنه أردت أن تصغره تقوله شيء، لكن إذا صغرته فصار رجائيل لا يصح لك أن تصغره مرة ثانية، لأن المصغر لا يصغر. المصغر إيه؟ طيب الذي أدخل هذا في الحكم الشرعي؟ قال نعم، لأن تهمل الأوسط تشكل الأوسط تصغيره في تبدأ الإسلام، يعني أنت تصغر المبوك وهو جلسة جلسة التشاؤم، تصغر هذه الجلسة في سنتين، فإذا نسيت الذين كان تصغير على تصغير، هذا موجود في كتب اللغة، المصغر لا طيب. ولذلك هذا التذاكر أن العلماء في القديم كانوا علماء في كل فن، لماذا؟ لأن العلم كان يتواصل مع بعضه، يعني ترى التي في النحو تدخل في الأحكام الشرعية. الآن وجدت في كتاب حاشية البدناوي على شرق قاسم الكرم، وجدت نحوا وصرفا، وعلمت بعد ذلك أن الشيخ كان فقيها وكان نحويا، يعني كان فقيها البدناوي وكان نحويا وله في الصرف كتب لا مكان لها. ولذلك رأيته كلمة أشياء اختلف فيها العلماء في الوالد، قال وقد جمعتها في قوله شيخ، وهو في الفقه، يعني هو في حاشية الإمامي على شرح النقاط في الفقه الإمام الشافعي، يقول جمعت ما قاله الإمام الصرف في قوله في وزن أشياء بين القوم أقوال، قال الكسائي إن الوعاد إذا وزن أشياء على إيه؟ أفعال. وقال يحيى بحذف اللام فهي إذا أفعال وزن، يعني أشياء وزن أفعال وزن الله. قال وفي القولين إشكال، يعني القول الأول لأن كلمة إشكال وسيب وينهي صاحب النحو من البداية، وسيب وينهي يقول القلب صيره لا أفعال في أقل مكان، يعني النحو جاءت من النهاية ووضع في البداية، أشياء على وزن الأفعال فافهم فلا تحصيل ما قال. يعني الشيخ كان في الفقه يدخل فيه وصف النحو الصرف. إذا عندنا هذه الأسماء السر، أبوه وأخوه وحموه، ما معنى حموك؟ أبو إيه؟ أبوها، أبوها، لأنهم قالوا أولا قالوا أبوها قالوا أبو الزوج يعني كل من يقول من يكون قريبا للزوجة يسمى حمل. ولماذا سمي حمل؟ لأنه يحميها، يعني هو الذي يقرأها كما يجي عليكم السلام أهل وسهل. فضل الله يحفظه. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قلت إن المقام هو الذي يحدد المعنى. والشيخ عبد القادر رحمه الله قال إن الكلمات تكون واحدة ولكن المعنى يختلف باختلاف المقام، ولذلك أتى بكلمة سبحان الله وقال هذا تسبيح. ولكن لما دخل أحد الأمراء على أحد الخلفاء في الدولة الأموية وقال له إن فلانا يعني يريد أن يفعل بك كذا وأن يكون منه كذا، فالرب سبحان الله كيف يفعل هذا؟ قال سبحان الله هنا له من السلوك. لماذا؟ لأنه حول التسبيح إلى كلمة تعسف من كلام حرام لأنه من باب المعنى. إذا المقام هو الذي حول إيه؟ حول. ولذلك دراسة البلاغة هي التي تكون على إدراك بعض للمعاني من خلال المقامات. يعني لكل مقام إيه؟ مقام كما يقال. فعندنا الكلمات التي سردناها الآن شرطها في إعرابها أن تكون مفردة. يعني لو كانت مسندة غريبة الإعراب إيه؟ المسندة كما رأينا في قوله تعالى ورفع أبويه، ولذلك أنت تسند فتقول أبواك، وتجمع فتقول آباء، يعني جمع أب ورب إيه؟ ويسمع على أبوه أيضا، يعني هو النور. ولكن الكثير الذي شاع وذاع إنما هو جمع التفسير. ولذلك القرآن آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم. إذا آباؤكم هذا جمع، فهو الجمع يعرف من الحركة يعرف أبناؤكم وأبناؤكم هذا هو الثلاث، والمبتدا مرفوع وعلامة الرفع الضمة. إذا الشرط أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة، يعني ليس فيه متأخرة وصغيرة. إذا أبيك يعني قدر أن مثلا ولدا يعني زوجوه في أول أيام الرجولة فأنجب فرأوا أمرا صغيرا يقول هذا أبيك، نوع من التحقير. ولذلك التصغير في التحقير دائما، يعني حينما تصغر ترى المتكلم له مع التصغير إلى أن يحقر إلا أن يقدم، يعني يقدم المعنى. إذا حينما يقول هذا أبيك، إذا أبيه خبر المبتدا والخبر مرفوع على رفع إيه؟ الضمة. أبيه مضاف الكلام مضاف مع أنه مضاف، إلا أن الذي منع الإعراب بالحروف إنما هو إيه؟ تصغير. إذا شرط أن تكون الكلمة على حالها مكبرة، وكما قلت الأصل في الكلمات التكبير والتصدير فرع. الأصل في الكلمات التكبير والتصدير فرع على ذلك. طيب الشرط الثالث أن تكون الإضافة ضيق ياء المتكلم. لو أضفت إلى ياء المتكلم كما قلنا تعرف بالحركات على مدى ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم يناسبها إيه؟ كسر ما قبلها. تبين أصغر احتلنا بكينا وفتينا بالأبينا، هذا يعني على ما أرى كلمة يقال مثلا حنوك وحنوها، وأما الهدو فكما قلنا قلنا بالشيء الذي يخص الإنسان هلوك أي شيئك. ولذلك قالوا هو لفظا فيه الكناية، تعرفون معنى الكناية؟ يعني السرج. اللفظ الذي فيه كناية يدل على المعنى ولكن مع السرج. والله يحب السرج. فكلمة هلوكا أي شيئك الذي يخصك سواء كان مجهورا أو كان مستورا. ولهذا لم يستعمل هذا اللفظ كثير من العرب. والنحاة في كثير من الكتب تركوا أن لا الأسماء خلفا يعني أبوك أخوك حمر فوق زو. فقال زو بمعنى صاحب يعني حينما تقول ذو مال عندي يعني إيه؟ صاحب مال ذو علم بين إذا ذو علم بمعنى صاحب علم. فإذا قلت رأيت ذا علم إذا رأيت فاعل وذا جرى إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة وصله الألف لأن هذه الأسماء ترفع نيابة عن الضم وتنصب بالألف نيابة عن الفتح وتغرب الياء نيابة عن كف. مررت بذي علم إذا تبع حرف جر وذي مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنها من الأسماء الأسماء الخاصة. يعني معاني كتاب المرء يقول بين تصغير للتقليل سمعت قبل ذلك ان برضه للتمليح والتدليل كل هذه معاني جائزه ولكن الاصل بالتصغير كان هو التحقير ثم يدور في كلمه المقاطع ربما يراد به التقليل التصغير يقول انا عويل يعني معناها علمي قليل ما يراش به التعظيم احيانا قوي للعلم يعني لا أطلو كبيرا أحيانا يعني يراد به التعظيم يعني يقابل الأمر إلى التعظيم يعني يريد أن يعظم نفسه بين أفراده قل والله أنا بينهم يعني من ورائكم فأنا طويل معين إذا هذا ليس حقيقة إنما هو إيه؟ أراد أطلو نفسه من ورائكم. ولذلك انا اقول دائما ان المقام هو الذي يدفع الى المعنى المقصود. اذا نقول بهذا قد عرفنا اول باب من الابواب التي فيها ما ينوب عن الحركات الاصليه وهو باب الاسماء الخاصه ولكن بشرط ان تكون الاسماء مكبره تكون مضافة وأن تكون إضافة لغير إيه؟ فلو اختل شرط من الشروط أو كما يقول على الشرط القديم كان يقول لك فلو انخرط شرط لماذا يعني لماذا اختاروا كلمة انخرط هذه؟ يعني شيء كان يعني هكذا ثم قرر المهم ما معنى يعني انخرط؟ يعني إذا لم يتحقق شرط الشروط في هذه الكلمات انها تعرف ايه في الاصل وهو الحرف يعني لو انها كانت مفرده ولم تضاف هذا اول ورايت ابدا فرات بابد تعرف ايه الحركات. طيب اضفتها بايه المتكلم هذا ابي رايت ابي فرات بابي حركات وهي مقدرة على قبل هذه المركبة. طيب قلنا لو كانت مثنى تعرف العرب لو كانت جمعا على حسب الجمع لو كان جمعا مذكرا يرفع في الواو واسم الضرية نعم مشروطة الإخفاق كان يقول شرطها الإكراد وشرطها أن تكون مضافة وإضافة لغير والتكليل هذا شرطها لو كانت مصغرة لو كانت مصغرة فإنها تعرف أيضا بالحركات. وعلى هذا عرفنا أن هناك ما يعرف بالحروف بدل الحركات، يعني الحروف نائبة عن الحركات، يرفع نيابة على الضم ويوصل بالألف نيابة عن الفتحة ويغرب بالياء نيابة عن الكسرة. قلت رحمه الله راح الناس وقال وارفع الواو واوصلن بالألف وادعوا بياء ما من الأسماء من ذاك دون صحبة تبادل، يعني دون على ايه صح، والكاف حيث الميم منه بلد، يعني في دون ايه ميم اول اول حول كذاك والهلو والكاف بيتين ونص. وانا اسال الله لي ولكم التوفيق والسداد البركه والرجال في جميع الاوقات وقعده والوقوف على صالح الاعمال وطيب الاقوال، انه يعلم المولى علم المصير. الحمد لله رب العالمين.